بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما كانت الصلاة المفروضة تجب لها الجماعة، والجماعة لا يجتمعون إلا بعلامة يعرفون بها وقت الاجتماع، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وكانت صلاة الفريضة يجب لها الجماعة، كانوا يجتمعون، ولكن ليس هناك ما ينبههم إلى وقت الاجتماع، إنما كل يأتي بحسب اجتهاده. احتاجوا إلى ما يعرفون به دخول الوقت والاجتماع، تشاوروا وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم آراءهم. منهم من قال: نتخذ الناقوس، وهو الذي يستعمله النصارى في كنائسهم وقت صلواتهم. وقال بعضهم: اتخذ البوق، وهو الذي كان يستعمله اليهود لصلواتهم. وقال بعضهم: توقد نار فوق مختبع. وكل هذه الآراء لم يتم فيها شيء، لأن الناقوس للنصارى ونحن منهيون التشبه بهم، والبوق لليهود ونحن منهيون عن التشبه بهم، والنار للمجوس نحن منهيون عن التشبه بهم. بينما هم كذلك، إذ رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا أنه جاءه رجل معه ناقوس، فقال: هل تبيعني هذا الناقوس؟ قال: وما تريد به؟ قال: أريد أن ينادي به للصلاة، أو أستعمله لصلاتنا. فقال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ وكان هذا الذي أتاه ملك من الملائكة بالرؤيا. أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. قال: تقول الله أكبر إلى آخر الأذان. فألقى عليه الأذان بألفاظه، مبدوءا بالتكبير ومختوما بالتهليل. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بهذه الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أحسن صوتا بالآذان، فألقاه على بلال فأذن به بلال، فجاء فسمعه عمر وهو في بيته، ثم جاء يشتد، قال: يا رسول الله الذي بعثك بالحق نبيا إني رأيت مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، رؤياكم قد تواطأت. ومن حين ذاك شرع الأذان على هذه الصفة، ولله الحمد، بهذه الكلمات العظيمة: توحيد، تكبير الله عز وجل تعظيمه، والشهادتان، دعوة إلى الصلاة، التكبير، ثم يختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، 15 جملة، 15 جملة، 4 تكبيرات في الأول، وتكبيرتان في الأخير، هذه 6، والشهادتان 4 مرات تكرر، هذه 10، الحيعلتان 4 تكرران، هذه 14، ثم تختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله 15، 15 جملة، فيها تعظيم الله عز وجل التكبير، وفيها الشهادتان، الشهادة بالتوحيد لله عز وجل، والشهادة بالرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى الصلاة، هي على الصلاة، هي على الفلاح، ثم تكبيرتان، ثم كلمة التوحيد ختامها لا إله إلا الله. فما أعظم هذا الأذان، ينادى به بأعلى صوت وفي أعلى مكان، يصبح به اليوم والليلة 5 مرات، فكان هذا الأذان عظيما، وهو يدل على عظمة هذه الصلاة التي شرع من أجلها. والأذان والإقامة، الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، الأذان لغة هو الإعلام، والمراد به هنا الإعلام بدخول الوقت أو قربه للفجر. والإقامة هي الإعلام بحضور الصلاة، هذا هو الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية، فرض في حق الجماعة، فرض، والجماعة اثنان فأكثر، اثنان فأكثر، اثنان أو 3 أو أكثر. وأما على الفرد فالأذان بالنسبة للمنفرد فهو سنة، الأذان والإقامة بالنسبة للمنفرد سنة، وهو فرض على الجماعة حضرا وسفرا، وخاصا بالرجال، فلا أذان على النساء، لأن الأذان رفع صوت، والمرأة لا ترفع صوتها عند الرجال، في ذلك فتنة لما في صوتها من الفتنة، فهو فرض كفاية في حق الرجال سفرا وحضرا إذا كانوا جماعة، ومستحب لمن يصلي وحده ليس عنده جماعة. نعم. أبواب الأذان، باب وجوبه وفضيلته. أبواب الأذان، ما يكفي باب واحد للأذان، لا، لأن الأبواب، لأن الأذان له صفات، له صفات وأحكام يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى عدة أبواب. نعم. باب وجوبه وفضيلته. وجوبه، قلنا أنه فرض كفاية على الرجال، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا، وإذا أنكروه فإنهم يرتدون عن دين الإسلام، لأنهم جحدوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فيقاتلون. كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما استمع، فإن سمع الأذان كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، لأنه شعار الإسلام، به يعرف المسلمون من غيرهم، فيقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة. نعم. باب وجوبه وفضيلته. وفضيلته ما ورد فيه من الفضل، وأن المؤذن مؤتمن، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأن المؤذن يشهد له كل ما سمع صوته من حجر أو شجر أو جن أو إنس، يشهدون له يوم القيامة. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. هذا دليل على وجوبه على الجماعة، والثلاثة جماعة، بل الاثنان جماعة كما يأتي، فيجب عليهم الأذان، لأن هذا وعيد. ما من ثلاثة لا يقام فيهم الأذان إلا استحوذ عليهم الشيطان، يعني استولى عليهم، فالأذان يطرد الشيطان عنهم ويبعده عنهم، فإذا لم يؤذنوا تسلط عليهم. هذا دليل على وجوب الأذان على الثلاثة فأكثر. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. مالك بن الحويرث رضي الله عنه من شباب الصحابة، جاء هو وجماعة معه من الشباب ليتعلموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم مدة تعلموا فيها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أذن لهم الانصراف إلى أهلهم وأوصاهم، من جملة وصيته لهم هذه الجملة: إذا حضرت الصلاة. هذا دليل على أن الأذان إنما يكون على دخول الوقت، يكون على دخول الوقت لا يتقدم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم كبيرا كان أو صغيرا، متعلما أو غير متعلم، أحدكم. فالمؤذن لا يشترط فيه شروط إلا الإسلام، إذا كان مسلما فإنه يكفي أذانه، بقوله فليؤذن لكم أحدكم. وأما الإمامة فيشترط لها شروط، دل على أن الإمامة أفضل من الأذان، ليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فيقدم الأكبر سنا في الإمامة. أولا يقدم الأقرأ الأفقه، الأقرأ الأفقه إذا كانوا قراء ولكن أحدهم أفقه يقدم الفقيه مع القراءة، وإذا كانوا كلهم قراء وليس فيهم فقيه فيقدم أكبرهم، يكون التقديم بالسن. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. نعم، يمتاز المؤذنون على الناس يوم القيامة بعلامة يعرفون بها، وهي أن أعناقهم تطول تشريفا لهم بين الناس، وهو على ظاهره، طول العنق على ظاهره، من العلماء من أوله لكن هو على ظاهره، يكونون أطول الناس أعناقا تشريفا لهم، علامة تميزون بها عن غيرهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هذا يدل على فضل الأذان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن بمعنى أنه يتحمل ما يحصل في الصلاة من نقص أو خلل، لأنه ضامن للصلاة، ضامن للصلاة، إذا حصل فيها نقص فهو المسؤول عن ذلك، لأنهم يقتدون به، لأن المأمومين يقتدون به وهو إمامهم، فهو ضامن. هذا فيه الحث على إتقان الصلاة، حث الإمام على إتقان الصلاة وعدم الإخلال بها، فإن حصل فيها خلل فهو المسؤول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالإمام مسؤولية يهتم بها غاية الاهتمام، والمؤذن مؤتمن أمين، مؤتمن على أي شيء؟ على دخول الوقت، على دخول الوقت، لأن الناس سيصلون على حسب أذانهم، ويصومون أيضا، يفطرون، فهم يأتمنونه على الوقت ويعملون بأذانه في صلاتهم وفي إفطارهم وفي صيامهم وإفطارهم، فهم يأتمنونه على الوقت مما يقتضي أنه يتأكد من دخول الوقت. وقيل مؤتمن معناه لأنه يؤذن على المرتفع وقد يطل على البيوت، فهو مؤتمن من حيث النظر لا ينظر إلى البيوت التي أمام عينيه. الحاصل أن مؤتمن كلمة عامة، يؤتمن على الوقت ويؤتمن أيضا على عورات الجيران، فهو متحمل لأمانة. وهذا مما يؤكد على الأئمة العناية بالوقت، لأن الناس يتبعونهم يعملون بأذانهم، فلا يؤذن قبل الوقت، لأنه إذا أذن قبل الوقت صلوا قبل الوقت، قبل دخول الوقت، أو صاموا قبل دخول الوقت، ولا يتأخر عن دخول الوقت أيضا، لأنه إذا تأخر عن دخول الوقت أيضا تأخروا في الصيام فأكلوا بعد طلوع الفجر. وكذلك في الإفطار لا يتقدم عن غروب الشمس ولا يتأخر، لأن الناس سيعملون بأذانه. هذه مهمة يحتاج المؤذن إلى أن يهتم بها، والمؤذن مؤتمن، لأن بعض المؤذنين لا يهتم بهذا، يؤذن متى ما عن له الأذان ولا يهتم بدخول الوقت، فيغر الناس ويتحمل ما يحصل بسبب أذانه من إخلال بالعبادات. ومن باب أولى لا يترك الأذان، لأن بعضهم يترك الأذان، يحرون الناس أذان ولا يؤذن يضيع الوقت، وهو مؤتمن لا يضيع الأمانة، وله الأجر عند الله إذا أذن وحفظ الأمانة في الأذان، له الأجر عند الله عز وجل. وإذا ضيع الأمانة فإنه مسؤول عنها يوم القيامة. فيجب على المؤذن أن يقوم بهذه الأمانة التي حملها الله إياها على الوجه المطلوب. وإذا أذن قبل الوقت في الفجر فلا بأس، لأجل يستيقظ الناس ويتطهرون، واللي يصلي آخر الليل ينهي صلاته، هذا يسمى الأذان الأول. لكن لابد أن يؤذن على طلوع الفجر، ما يكتفي بالأذان الأول، إذا أذن أذانا أول فإنه لابد أن يؤذن أذانا على طلوع الفجر، سواء كان مؤذن واحد أو مؤذنين، المهم أنه لابد من الأذان على طلوع الفجر، ولا مانع أن يؤذن قبل الفجر لأجل تنبيه الناس. ثم قال ثم دعا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أرشد الأئمة، أرشدهم للصواب، وأغفر للمؤذنين. هذا فيه فضل هاتين الوظيفتين، الإمامة والأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يقوم بهما. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، هذا فيه مشروعية الأذان للواحد إذا كان في بر، إذا كان في بر في عمل بري رعي غنم أو غير ذلك أنه يؤذن ولو كان واحد. والله يعجب له، الله جل وعلا يعجب له ويحب منه ذلك ويغفر له ويدخله الجنة، هذا ثواب عظيم على عمل قليل وهو الأذى. فضل الله واسع. هذا الحديث فيه مشروعية الأذان للواحد إذا كان في برية، سواء كان يعمل كالذي يرعى الغنم أو الذي لا يعمل يؤذن، وأنه ليس بواجب عليه، إنما الوجوب على الجماعة، أما الواحد فلا يجب عليه الأذان، لكن يستحب له وفيه فضل، فيه فضل عظيم. والشظية هي الناحية من الجبل، الشظية هي الناحية من الجبل، ورعي الغنم هذا عمله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا رعى الغنم كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط في أهل مكة. موسى عليه السلام رعى الغنم كما في قصته مع مدين، مع شيخ مدين، رعى الغنم 10 سنين. فرعاية الغنم فعلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيها حكمة وفيها سر، لأن الغنم فيها السكينة، الغنم فيها السكينة، الذي يرعاها يكون عنده سكينة ويكون عنده رفق، خلاف الذي يرعى الإبل، الإبل فيها طيش وفيها قوة، والذي يرعاها يكتسب غلظة من طباعها، خلاف راعي الغنم فإنه يكتسب السكينة والرفق والهدوء. ولذلك كان الأنبياء يرعون الغنم قبل النبوة، نعم، يتربوا على ذلك، نعم. يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد. نعم، يسن للمنفرد ليس واجبا. نعم. والشظية الطريقة كالجدة، كالجدة من الجبال جدد بيض وحمر، والجدة والجادة والطريق بمعنى واحد. نعم. باب صفة الأذان. نعم، انتهى من بيان مشروعيته وفضله، انتقل إلى صفته الشرعية، لأن الأذان عبادة، والعبادة لابد أن تؤدى على الوجه المشروع بحسب الدليل، أما لو أداها من غير دليل إنها تكون بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالأذان يتقيد فيه بما ورد في صفته، لا يزاد عليها ولا ينقص. نعم. باب صفة الأذان. عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره، لما عزم عليه، يعني أجمع يعني عزم عليه، بعد التشاور مع أصحابه. نعم. لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى. نعم. وقد نهينا عن التشبه بهم. نعم. طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله. ملك من الملائكة. هذه رؤيا حق. الرؤيا التي تأتي على يد الملك هذه رؤيا حق، بخلاف أبغاث الأحلام التي هي حديث نفس أو هي من الشيطان ليزعج بها بني آدم. لأن الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا أبغاث أحلام، يصير الإنسان يفكر في شيء وهو في اليقظة فإذا نام جاء على باله، هذه أبغاث أحلام إخلاق لا قيمة له. قالوا أبغاث أحلام، ما نحن بتأويل الأحلام بعالم. القسم الثاني من الشيطان، وهي أن الإنسان إذا لم يذكر المسلم، إذا لم يذكر المسلم ربه عند النوم ولم يأتي بالورد المشروع ويقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يأتيه في نومه وينقص عليه نومه ويريه ما يكره، يريه ما يكره وما يزعجه. فإذا أراد الإنسان ينام يأتي بالأذكار الواردة عند النوم، وأعظمها قراءة آية الكرسي. فما يراه من هذه المزعجات هذا من الشيطان. القسم الثالث الرؤيا الحق، وهي التي تأتي على يد الملك. نعم. وهذه الرؤيا جاءت على يد ملك. نعم. طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله. قال: فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ لأنهم في اليقظة كانوا مهتمين بهذا الأمر، وكان في نومه مهتم بهذا. نعم. قال: فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع تكبيرات. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أربع تشهدات مع أربع تكبيرات، هذه ثمان. نعم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذه أربع مع ثمان، كم؟ 12. نعم. الله أكبر الله أكبر، هذه 14. نعم. لا إله إلا الله، هذه 15. 15 جملة هذا الأذان الشرعي. نعم. قال: ثم استأخر غير بعيد. قال: ثم استأخر غير بعيد. قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة. انتهى من الأذان وعلمه الإقامة أيضا. نعم. قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، يعني تشفع التكبير. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، توتر الشهادتين على مرة مرة. نعم. حي على الصلاة، حي على الفلاح، تشفع الإقامة. نعم. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة الله أكبر، يعني الإقامة قد قامت الصلاة تشفعه. أما حي على الصلاة حي على الفلاح هذا وتر مرة مرة. نعم. الله أكبر الله أكبر. نعم. لا إله إلا الله، كم جملة؟ 11. 11 جملة بشفع الإقامة وإيتار بقية الألفاظ. نعم. قال: فلما أصبحت أتيت شفع الإقامة والتكبير. نعم. شفع الإقامة وشفع التكبير والبقية إيتار. نعم. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله. إن هذه لرؤيا حق، يعني ليست أضغاث أحلام ولا من الشيطان، هي رؤيا حق. فهذه الرؤيا أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، والرؤيا إذا أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت بها الحكم الشرعي، يثبت بها الحكم الشرعي. أما الرؤيا التي لم يقرها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يثبت بها حكم شرعي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله. نعم. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: كان بلال ابن رباح مولى أبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه اعتق بلالا، فصار من مواليه ومن عتقائه، وهذا من فضائل أبي بكر رضي الله عنه. نعم. فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. نعم، بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعطاه صوتا حسنا. نعم. يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. يؤذن بهذه الكلمات، ثم إذا حضرت الإقامة ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الصلاة. نعم. قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى في بيته، فإذا حضرت الصلاة ذهب بلال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر الصلاة يا رسول الله، يقول له الصلاة يا رسول الله. نعم. قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. لأنه صلى الله عليه وسلم يتهجد في الليل، فإذا انتهى من تهجده يضطجع على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام، ثم أحيانا يأخذه النوم. نعم. هذه المرة أخذه النوم عليه الصلاة والسلام. نعم. فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. نعم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر، رواه أحمد. نعم، هو أول حدوث هذه الكلمة هو هذه المناسبة، أن بلالا رضي الله عنه لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم نائما صرخ، يعني رفع صوته، فقال: الصلاة خير من النوم، ليوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أدخلت هذه الكلمة في الأذان، أذان الفجر، بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاة خير من النوم مرتين، خير من النوم مرتين بعد الحيعلتين. نعم. ورواه أحمد وأبو داود من طريق محمد. إذن يكون أذان الفجر بهاتين 17 كلمة. نعم. ورواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه وفيه: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه يعني حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، راوي الأذان. نعم. وفيه: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك. فهذا دليل على أنه يختار المؤذن الذي صوته حسن، المؤذن حسن الصوت، هذا من سنن الأذان. نعم. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. نعم. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. نعم، لأن الرؤيا تواطأت. وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذا الطريق وقال حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، رواه الجماعة. أن يشفع الأذان، يشفع الأذان شيء أربع مرات وشيء مرتين، وأما الإقامة فإنها وتر وتر إلا قد قامت الصلاة فإنها تشفع. نعم. ويوتر الإقامة إلا الإقامة، رواه الجماعة. وليس إلا الإقامة يعني قول قد قامت الصلاة. نعم. وليس فيه للنسائي والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، مثل الحديث الذي قبله، شفع الأذان وإيتار الإقامة ما عدا قد قامت الصلاة فإنها تشفع. وكانوا إذا سمعوا الإقامة خرجوا للصلاة، ودل على أنه لا بأس أن الإنسان يتأخر إلى الإقامة، وإن كان التقدم إلى الصلاة والصف الأول أفضل، لكن لو تأخر إلى الإقامة فإنه لا بأس بذلك. وكان المؤذن يؤذن في المحل الذي كان المؤذن يقيم الصلاة في المحل الذي أذن فيه، هو يقيم في المسجد، أذن في المكان، كان بلال يقيم في المكان الذي أذن فيه، فإذا سمعوا الإقامة جاءوا. هذا آخر شيء، آخر شيء إذا أقيمت الصلاة تحضر، وإلا فالأفضل أن تتقدم إلى المسجد لتأخذ مكانك ولتنتظر الصلاة، يحصل لك أجر الانتظار وفضائل عظيمة في التقدم، لكن آخر شيء عند الإقامة. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو محذورة من أهل مكة لما فتح الله جل وعلا مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم نصب أبا محذورة مؤذنا في المسجد الحرام. نعم. وعن أبي محذورة كان حسن الصوت أيضا. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين. هذا يسمى الترجيع، الترجيع أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يجهر بهما، وهذا إنما كان في أذان أبي محذورة أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. وأما أذان بلال فليس فيه هذا الترجيع. عرفنا الترجيع أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا، أشهد أن محمد رسول الله سرا، ثم يجهر بهما. نعم. ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، مرة سرا ومرة جهرا، شهادتين، هذا هو الترجيع. نعم. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، يعني لا يرجع إلا الشهادتين فقط. نعم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، مثل أذان بلال سواء، إلا أنه يرجع الشهادتين. نعم. رواه مسلم والنسائي وذكر التكبير في أوله أربعة. نعم. وللخمسة عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة بالترجيع، 19 كلمة بالترجيع. نعم. والإقامة 17 كلمة نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. رواه أحمد وأبو داود. نعم، كما سبق في أذان بلال ترجع على كما سبق في أذان بلال، إلا أن يزيد أذان أبي محذورة بالترجيع. نعم. باب رفع الصوت بالأذان. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ترتيل الأذان وتحسين الصوت به؟ طيب، تحسين الصوت به طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار بلالا وأبا محذورة لنداوة، يعني لحسن النداوة، الحسن لنداوة صوتهما، لكن لا يلحن يكون مثل الأغاني، لا، ما يجوز هذا، ما يجوز أنه يلحن يصير مثل الأغاني، أما أنه يحسن الصوت به فهذا مستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: في شهر رمضان شاهدنا في مكة أمرا عجبا، وهو أنه عند الأذان تخرج أنوار عظيمة من برج بجوارها حتى يختم الأذان، قد قال بعضهم إن هذا فيه تشبه بأهل النار عند دخولهم وإرادتهم للصلاة، فهل ذلك صحيح وما الرأي في ذلك؟ تشبه إيش؟ تشبه بأهل النار. أهل النار يأذنون، كيف تشبه بأهل؟ ما أدري وش معنى هذا، لكن هذه الأنوار، هذه الساعة التي بنيت فوق أجياد والعون الأنوار وقت الأذان، قد حصل إشكال في ذلك ونبه على ترك هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يستدل بالرؤى على أنها مصدر للتشريع بقصة عبد الله بن زيد في رؤياه، أخوان سمعتم الإجابة، هذه أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو لأجل الرؤيا مجردة، وإنما رؤيا أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تؤسس فيها أحكام، أما الرؤيا التي لم يقرها الرسول فالمبشرات طيبة والمخوفات أيضا تنبه الإنسان، لكن لا يؤسس فيها تحليل وتحريم، نعم، وجوب واستحباب، ما يؤسس فيها حكم شرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتابعة خلف المؤذن سنة، فهل المتابعة خلف من أقام الصلاة كذلك؟ نعم، لأن الإقامة أذان، وهذا سيأتي إن شاء الله، متابعة المؤذن ستأتي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكره أن يقول الله أكبر الله أكبر بنفس واحد في الأذان؟ والله المعروف والأولى يفصل التكبير بعض عن بعض، ما يقدر الدين، لأنه إذا قرنه صار كلمة واحدة، مع أن التكبير أربع كلمات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المؤذنين يقول: أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام، يقول: فهل هذا لحن محيل؟ نعم، هذا لحن، هذا لحن يحيل المعنى، لأن الخبر ما جاء أن محمدا رسول الله بصفة نعت، هذا يسمى النعت، تابع للمنعوت منصوب، الخبر وينه؟ ما جاء خبر، يعتبر هذا من اللحن. يقولون فيه وجه في اللغة العربية بنصب خبر إن، وهذا وجه ضعيف ما يدخل في العبادات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانوا جماعة فهل يجب الأذان في المصليات الموجودة في المستشفيات؟ إذا كانوا جماعة فهل يجب الأذان في المصليات الموجودة في المستشفيات وفي غيرها من المجمعات التجارية. يا أخي المجمعات والمصليات اللي في البلد يكفي أذان المساجد، لكن يكفي الوجوب، يسقط الوجوب، لكن الاستحباب يبقى. إذا أرادوا يصلون يؤذنون، إذا دخل الوقت يأتي واحد ويؤذن في المصلى، في المستشفى أو في غيره، هذا سنة مستحب، وإلا أذان المساجد يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر الشوكاني رحمه الله عند شرحه للحديث إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، قال كلاما ثم قال: وظاهره الطول الحقيقي. إيه نعم، على ظاهره، هذا اللي قلنا، يترك على ظاهره، لا يفسر. بعضهم يقول أطول إذا جاء العرق في المحشر ترتفع رؤوسهم لئلا يلجمهم الغرق، كل ما عليه دليل، يترك الحديث على لفظه. نعم. يقول حفظك الله: قال وظاهره الطول الحقيقي، فلا يجوز المصير إلى التفسير بغيره إلا الملجأ أو الملجئ. يقول: ما المراد بهذه العبارة؟ إذا كان الملجئ يعني إذا كان التأويل لا بد منه، التأويل لا بد منه، أما إذا كان التأويل ما له ضرورة يترك اللفظ على ظاهره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أسكن في بلاد كفر، فهل يجب علي الأذان لأنه ممنوع عندنا؟ تؤذن على حسب الاستطاعة، على حسب الاستطاعة، لا تترك الأذان، أذن ولو لم ترفع صوت، ولو بقدر ما تسمع نفسك. نعم. أو من حولك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أذن قبل الوقت بخمس أو عشر دقائق فماذا عليه، وهل يعيد الأذان؟ ضروري يعيد الأذان لئلا يغر الناس، ضروري أنه يعيد الأذان على الوقت لئلا يغر الناس. وإذا تأخر بعذر أو نوم أو غير لا يؤذن، يكفي أذان المؤذنين الذين حوله، يكفي، لا يغر الناس. الناس الآن تحيروا من المؤذنين، هذا يقيم الصلاة وهذا يسلم من الصلاة وهذا يؤذن، خصوصا في رمضان مشكلة. يجب على المؤذنين يتقوا الله عز وجل، تقيدوا بالوقت. يا أخي إذا أنك تأخرت لا تؤذن، تغر الناس، لأنهم إذا سمعوا قالوا إيه تونا، ما تونا، وهم أضح. نعم. وهذا حفظك الله، يقول: إذا دخل الرجل المسجد بعد دخول الوقت، إذا دخل الرجل المسجد بعد دخول الوقت فلم يجد أحدا قد أذن فيه، فهل له أن يؤذن ولو كان بعد عشر دقائق مثلا؟ إذا كان يترتب عليه إفطار أو سحور فلا يؤذن، لا يؤذن، والأحسن أنه ما يؤذن، لأن النوام يتأخرون، يتوه الذن، يتأخرون زيادة، تفوتهم الصلاة. أحسن أنه إذا تأخر عن المؤذنين لا يؤذن، يكفي أذانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قلنا بأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فكيف يجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أخر الظهر فقال للمؤذن أبرد، فأمره بتأخير الأذان حتى اقترب موعد الإقامة؟ هذا لعذر شرعي، هذا لعذر شرعي، وهو الإبراد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الفضيلة المترتبة على الأذان من طول الأعناق وغيرها، يقول: هل يشمل ذلك حتى لو ترك الأذان قبل موته؟ له من الأجر قدر ما أذن، كونه يؤذن إلى وفاته هذا أكمل أجر كثرة العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أفطر رجل بسماعه الأذان ثم عرف بأن المؤذن قد أذن قبل دخول الوقت، فهل صومه ذلك اليوم صحيح؟ لا، لأنه ما كمل اليوم فيقضي هذا اليوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الساعات الإلكترونية الجديدة التي توضع في بعض المساجد بعضها يختلف عن التقويم، تقويم أم القرى، أي تسبقه بثلاث دقائق تقريبا. لا عمل عليها، العمل على تقويم أم القرى المعتمد، أما هذه فلا عمل عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأفضل حين أداء الأذان، هل يؤذن بترجيع أو بلا ترجيع؟ في خلاف، لكن الظاهر أنه مخير، ظاهر أنه مخير، لأن بلالا ما كان يرجع، هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، إنما كان هذا عند أبي محذورة في مكة، لكن لا يمنع من هذا، لكن الأولى تركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو أذنت المرأة في بيتها أو المعلمة في مدرستها، ما هي أذان المرأة؟ ما يشرع لها أذان ولا إقامة، ما يشرع لها لا أذان ولا إقامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إن الأذان الأول لصلاة الجمعة ليس بسنة، وإنما سنة الخلفاء يا أخي، إلا سنة، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، والذي أمر بالأذان خليفة راشد، الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، فصار سنة من سنة الخلفاء الراشدين. وأما هؤلاء المتنطعون الذين كل شيء عندهم بدعة فلا عبرة بكلامهم، حتى سنة الخلفاء الراشدين يقولون بدعة، والرسول يقول سنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها، سبحان الله. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عادة الناس في بلدنا أنهم يؤذنون لصلاة الفجر أذانا واحدا، فهل لنا أن نؤذن أذانين أم نمشي مع عادة الناس؟ يكفي الأذان الذي على دخول الوقت يكفي، لكن إذا حصل الأذان الأول فهو أفضل، أجل يستيقظ الناس ويتنبهون، لا تفوتهم الصلاة، إذا حصل فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إنه في بلدهم أصدرت وزارة الأوقاف قرارا بمنع الأذان، واكتفوا بأن يشغل الأذان في المذياع وقت الصلاة بمكبرات الصوت في المساجد، ولا يؤذن مؤذن في كل مسجد، فما حكم ذلك شرعا؟ لا عمل عليه شرعا، لا إلغاء لشعيرة من شعائر الإسلام، كل مسجد يؤذن فيه، كل مسجد يؤذن فيه ولله الحمد، هذا فيه إعلان للتوحيد وتعظيم الله وتكبيره، ذكر من أعظم الذكر، من الذي يمنع هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا إمام في الحي الذي نسكن فيه أتى بإمام بدله. عندنا إمام في الحي الذي نسكن فيه قد أتى بإمام بدله، ثم يعطيه جزءا قليلا من المال ويأخذ هو الباقي، هل يجوز ذلك؟ هذا يستثمر المسجد، هذا استثمار، صلى الله العافية، لا يجوز هذا. إما أن يقوم بالعمل هو، وإلا فإنه يتركه لغيره ممن يقوم به، والذي يتولى هذا ما هو يتولاه شؤون المساجد، ومرجع الذي يتولى هذا ما هو يعزل وينصب من عنده ويأخذ ويعطي من عنده، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام والمؤذن يأخذ أجرا على الأذان، فهل يترتب على ذلك الأجر الوارد أم أنه خاص بالمتطوع؟ إذا حصل متطوع فهو أفضل، وإذا لم يحصل متطوع وأجري له من بيت المال فلا بأس، لأنه يحتاج إلى طعام وشراب ويحتاج إلى فهذا من مصالح المسلمين، وبيت المال من مصالح المسلمين، أو أن أحد المحسنين تبرع له بذلك بدون أنه يشترط، يقول ما أؤذن إلا بأجرة كذا، إذا أن أحد المحسنين أعطاه فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التثويب في الأذان الثاني في الفجر بدعة؟ كيف يكون بدعة وأنتم سمعتم وروده الحديث؟ بدعة عند هذا اللي ما يعرف الحديث يصير عنده بدعة، لأن الجهال كل شيء عندهم بدعة، لكن اللي يعرف الحديث وسنة الرسول ما يقول بدعة إلا للشيء المخالف لسنة الرسول، الشيء المحدث. نعم. ويقول آخر حفظك الله، يقول: هل التثويب يكون في الأذان الأول والثاني معا؟ إيه؟ هل التثويب يكون في الأذان الأول والثاني؟ التثويب، التثويب يعني الصلاة خير من النوم، هذا التثويب. نعم. يكون في الأذان الثاني، الأذان الثاني لا يكون في الأول، يغر الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرجنا في نزهة ونحن جماعة، فهل نؤذن لصلاتنا مع دخول الوقت أو نؤذن عندما نريد أن نصلي قبيل الصلاة؟ دخول الوقت أذنوا عند دخول الوقت وجلسوا ما يخالف، إذا بغيتوا تصلون أقيموا الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التوكيل والحضور لأجل الدروس العلمية بالنسبة للأئمة والمؤذنين؟ يقول: ما حكم التوكيل للحضور للدروس العلمية بالنسبة للأئمة والمؤذنين؟ إذا وكل من تبرأ به الذمة فلا بأس، هذا عذر شرعي، إذا وكل من تبرأ به الذمة ويقوم بالعمل، يقوم بالإمامة أو بالأذان لأجل أن يحضر الدروس، هذا لا بأس. طيب، هذا غرض صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الخلاف في مسألة من هو الأفضل، الإمامة أو الأذان، يقول: ما الراجح في هذه المسألة؟ ما ترجح شيء، لأن كل منهما له فضائل ليست في الآخر، ما ترجح شيء، ولكن الرسول كان هو الإمام، الخلفاء الراشدون هم الأئمة، هذا مما يرجح الإمامة. الإمامة يشترط فيها ما لا يشترط في الأذان، كما سمعتم: لأمكم أكبركم، الأذان قال أحدكم، هذا يدل على أن الإمام أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأذان لغير جهة القبلة؟ لا بأس، لكن يستحب إلى جهة القبلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول بعض المؤذنين هذه العبارة في الأذان حي على خير العمل، يقول ما حكمها؟ لم تثبت هذه العبارة، وهي مشهورة عند الشيعة، أما أهل السنة فلا يقولونها لأنها لم تثبت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله في الحديث يعجب ربك من راعي غنم، هل يؤخذ منه إثبات هذه الصفة العجب؟ نعم العجب، نعم الله يعجب سبحانه، الله يعجب كما وصف نفسه بذلك، والمخلوق يعجب، لكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد في بعض الفضائيات أناس يفسرون الرؤى، فهل هذا مشروع؟ هؤلاء متاجرون، متاجرون بتفسير الأحلام، وهذا يأتي معه مفاسد، ويأتي معه شرور، ويأتي معه إرهاب للناس أيضا، الواجب يمنع هذا الشيء لئلا يشوشوا على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أليس أقل الجمع في اللغة ثلاثة؟ إيه ورد اثنان، ورد اثنان، أقل الجمع اثنان، المشهور أنه ثلاثة، لكن ورد أيضا أنه اثنان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى يقوم المصلي عندما تقام الصلاة؟ يقول متى يقوم المصلي عندما تقوم الصلاة؟ عند أي جملة من ألفاظ الإقامة؟ أبدا ما له حد، يقوم متى ما تيسر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي المؤذن جملة الصلاة خير من النوم حتى أتم الأذان، فهل يعيد الأذان كاملا؟ لا ما يعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض من طلبة العلم إذا رأى رؤيا منام يتخذ منها حكما ويقول إنها فتوى، مستدلا بقوله سبحانه أفتوني في رؤياي، فهل لذلك وجه؟ الفتوى على قسمين، الفتوى الشرعية تبنى على الدليل، ما في فتوى إلا على دليل، فتوى شرعية لا بد لها من دليل، أما الفتوى الشعبية واستفتي الشعب وكذا، هذا بيان إبداء الرأي، يعني فتوى بمعنى إبداء الرأي فقط وله حكم شرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك حديث يوجب الحج بعد 5 سنوات أو بهذا المعنى لمن قد أدى الفريضة قبل؟ هذا نظام من أجل تنظيم الناس وعدم الزحام، وإلا الحج ما له حد، كل سنة بعد 100 سنة بعد 20 سنة ما يخالف، إنما هذا تنظيم للناس لأجل تلافي الزحمة والقطر، فهو لمصلحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما أفضل الأنساك الثلاثة في الحج؟ تمتع، أفضلها التمتع، يعني يؤدي العمرة ثم يحج بعدها في عام واحد، هذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل مات ولم يؤدي فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أحج عنه بمبلغ من المال أخذه، وهل لي أن أخذ الزيادة إذا كان هناك زيادة؟ أولا إذا كان له تركة وما حج وهو له تركة، يخرج من التركة بقدر ما يحج به عنه، ويعطى للنائب لينفقه على نفسه ويستأجر به إلى غير ذلك. أما إذا لم يكن له تركة وأراد أحد من أقاربه أو من المسلمين أن يحج عنه، هذا فيه خير، فيه خير له، مع أنه إذا مات وليس عنده مال فليس عليه حج، استطاع إليه سبيلا، لكن من باب الإحسان إليه ويحج عنه وإن لم يكن واجبا عليه لا بأس. نعم. ويقول حفظك الله هل له أن يأخذ الزيادة من المال التي يعطى إياها؟ هذا حسب الشرط، إذا قال ترد علي الباقي يرسل، إذا أعطاه إياه سكت فلا يرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سأخرج في حملة حج من جدة إن شاء الله، قد قال لي مسؤول الحملة إن طواف الإفاضة سيكون مع طواف الوداع، فهل ذلك صحيح؟ إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر كفى عن الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا طاف الحاج أو المعتمر ثم أقيمت الصلاة فهل يكمل من حيث انتهى؟ لا، الشوط اللي صلى فيه يعيده من أوله، أما الأشواط اللي قبله فهي صحيحة يبني عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يبعد بلدي عن هذا المسجد وعن هذا الدرس ما يقارب 350 كيلو 3 ساعات، فهل لي أن أجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ثم أخرج من هذا المسجد قرب الإقامة إقامة العشاء لأجل أن أصل إلى بلدي مبكرا؟ ما في مانع، إذا خرجت قبل الإقامة ما في مانع. نعم، أنت مسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم القراءة المنكسة في الصلاة سواء كان التنكيس بين السور أو بين الآيات السورة الواحدة؟ بين الآيات تبطل الصلاة به، يعني الفاتحة، مراد الفاتحة، إذا نكس الفاتحة تبطل صلاته. أما إذا نكس السور يعني قرأ هذه قبل هذه هذا لا تبطل صلاته، لأن ترتيب السور اجتهاد الصحابة، أما ترتيب الآيات فهو بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي رتب الآيات. وأما السور فالمشهور أن الذين رتبوها هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول أيضا إنه في صلاة التراويح بعض طلبة العلم يقرأ سورة البقرة ثم يقرأ النساء ثم آل عمران مستدلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لذلك وجه تقديم النساء على آل عمران؟ مخالفة ما عليه المجتمع مجتمع المسلمين لا يجوز، لأن هذا شذوذ، مخالفة ما عليه مجتمع المسلمين لأن هذا يشوش على الناس، يشككهم في القارئ، فلا يجوز لهذا. نعم. انتهى.